رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب نواقض الطهارة الصغرى. وهي هذا الباب يذكر المؤلف رحمه الله تحته نواقض الطهارة الصغرى التي هي الموجبة للوضوء، أي ينقض الوضوء بخلاف ما يوجب الاغتسال، فهذا يسمى الحدث الأكبر. إذن فالحدث نوعان: حدث أكبر وهو ما أوجب الغسل، وحدث أصغر وهو ما أوجب الوضوء. نعم. وهي ثمانية، أي نواقض الوضوء ثمانية. نواقض الوضوء التي تنقض الوضوء ثمانية أشياء تعرف بالاستقراء إن شاء الله. نعم. الخارج من السبيلين، وهو نوعان: معتاد فينقض بلا خلاف لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن من غائط وبول ونوم، وقوله: فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقال في المذي: يغسل ذكره ويتوضأ. نعم. إذن نواقض الوضوء ثمانية، أحدها الأول الخارج من السبيلين، والمراد بالسبيلين القبل والدبر، وهو أي الخارج من السبيلين نوعان: نوع معتاد كالبول يخرج من الذكر، والغائط يخرج من الدبر بالنسبة للرجل، ويخرج البول من الفرج بالنسبة للمرأة، والغائط الخارج من الدبر. والمذي والريح والأدلة على نقضها للوضوء ذكرها المؤلف في قوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، أي من نواقض الوضوء الموجبة للطهارة، إذا جاء المرء من الغائط يعني خرج منه شيء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يوجب الوضوء: ويكفي المسح على الخفين إذا أدخلهما طاهرتين في البول من البول والغائط، ولكن من غائط وبول. وقال عليه الصلاة والسلام في الريح الموجبة للوضوء: لا ينصرف، يعني من صلاته، إذا شك هل خرج منه شيء أو لا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا الذي هو الريح التي لها صوت. حينما سئل أبو هريرة رضي الله عنه عن الحدث قال فساء أو ضراط، لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. معناه أنه إذا سمع صوت أو وجد ريحا لزمه أن يخرج من صلاته، لأنه يكون حينئذ أحدث. وفي المذي قول علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاء، أي كثير المذي، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يغسل ذكره ويتوضأ. دليل على أن المذي نجس في قوله يغسل ذكره، ويتوضأ على أنه ناقض للوضوء. والمذي هو ماء لزج أبيض يخرج عند تحرك الشهوة. وهذا في الشيء المعتاد، يعني الخارج من السبيلين المعتاد، البول والغائط والريح والمذي. والمني سيأتي الكلام عليه فيما يوجب غسلا. النوع الثاني الخارج غير المعتاد، وهو نعم النوع الثاني نادر كالحصى والدود والشعر والدم، فينقض أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة توضئي لكل صلاة، رواه أبو داود. ودمها غير معتاد، ولأنه خارج من السبيل أشبه المعتاد، ولا فرق بين القليل والكثير. النوع الثاني الخارج من السبيلين، وهو نادر، يعني يخرج من بعض الناس دون بعض، أو يخرج أحيانا ولا يخرج كثيرا، هو كالحصى. الحصات تخرج مثلا من الدبر، أو تخرج من الذكر، أو مادة غير الحصى، كمثلا مادة حديد أو نحاس ابتلعها فخرجت. والدود الديدان تخرج من الدبر، تخرج ليس عليها شيء، لم يعلقها غائط ولا وساخة، وإنما دود يخرج يمشي حي. هذا خارج غير معتاد، وهو ناقض للوضوء. والشعر لو ابتلع المرء شعرا مثلا وخرج من دبره وحده، لم يختلط بغائط، أو خرقة وخرجت من دبره ما تلوثت بشيء، أو مادة حديدية أو أي نوع، أو دم خرج من القبل أو خرج من الدبر، هذه الأشياء غير معتادة وهي ناقضة للوضوء. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة المستحاضة توضئي لكل صلاة. والاستحاضة دم يخرج من فرج المرأة غير معتاد، ليس حيضا ولا نفاسا ولا بول ولا غائط، هو دم، فليس له حكم الحيض الذي يمنع من الصلاة والذي يوجب الغسل عند انقطاعه فهو إذن شبيه بالبول، فهو موجب للوضوء بدلالة قوله صلى الله عليه وسلم توضئي لكل صلاة. وهذا يستدل به على ما يخرج من السبيلين غير معتاد، لأن دم الاستحاضة ليس معتادا، لا يخرج من كل النساء وإنما يخرج من بعض. ولأنه خارج من السبيل فهو أشبه المعتاد، يعني في نقضه الوضوء يشبه البول في نقضه الوضوء، ولا فرق بين القليل والكثير، يعني الخارج من أحد السبيلين القبل أو الدبر ناقض للوضوء حتى وإن كان شيئا يسيرا، وإن كان دبوس مثلا خرج فهو ناقض للوضوء، دودة صغيرة مثلا جرت مع الدبر وخرجت موجبة للوضوء، ناقض هذا للوضوء، فإذا خرج من الدبر شيء سواء كان معتاد أو غير معتاد، وسواء كان قليلا أو كان كثيرا، فإنه ناقض للوضوء موجب للوضوء. نعم. الثاني خروج النجاسة من سائر البدن. الثاني من نواقض الوضوء خروج النجاسة من سائر البدن، مثلا من الفم، من الأنف، من جرح في البطن، جرح في الظهر، في الرأس، وهكذا. الخارج من النجاسة من سائر البدن وهو نوعان. نعم. غائط وبول، فينقض قليله وكثيره لدخوله في النصوص المذكورة. بول أو غائط مثلا صرف عن مخرجه المعتاد، البول أو الغائط صرف، جعل له أنبوبة كما يفعل لبعض المرضى، يجعل له أنبوبة يخرج منها البول من غير القبل، يخرج الغائط من غير الدبر مثلا بأنبوبة، خرج بول أو غائط ولو من غير السبيلين وإن كان قليلا فإنه ناقض للوضوء. نعم. الثاني دم وقيح وصديد، فينقض كثيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة، رواه الترمذي، فعلل بكونه دم عرق وهذا كذلك، ولأنها نجاسة خارجة من البدن أشبهت الخارج من السبيل ولا ينقض يسيره. والثاني الخارج من البدن نجاسة من غير البول والغائط، يكون قيح ويكون صديد ويكون دم ويكون قيء يخرج من الفم، دم يخرج من الأنف، هذا لا يخلو، إن كان كثيرا نقض الوضوء، وإن كان قليلا فلا ينقض. دم خارج من الذكر ينقض الوضوء وإن كان يسير، دم خارج من الأنف فيه تفصيل، إن كان كثيرا نقض، وإن كان يسيرا فلا ينقض. نعم. ولا ينقض يسيره لقول ابن عباس في الدم إذا كان فاحشا فعليه الإعادة. قال الإمام أحمد: عدة من الصحابة تكلموا فيه. ابن عمر عصر بثرة فخرج دم فصلى ولم يتوضأ. وابن أبي أوفى عصر دملا وذكر غيرهما. ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا. نعم. ولا ينقض يسيره، يعني يسير الخارج النجس من غير البول والغائط لا ينقض. لما يرحمك الله؟ قال: لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عصر بثرة فخرج دم. بثرة التي تنبت وتخرج في الجسم في أي مكان، في الوجه، في اليد، في الذراع، فعصرها فخرج منها دم، فصلى ولم يتوضأ لهذا الخارج لأنه يسير. وعبد الله بن أبي أوفى عصر دملا كذلك ولم يتوضأ له. وذكر الإمام أحمد أن هناك عدد من الصحابة رضي الله عنهم حصل منهم شيء من ذلك مثلا فلم يتوضأوا، فكان هذا بمثابة الإجماع من الصحابة. مثلا المرء مسح أنفه بمنديل فخرج دم يسير، لا يؤثر هذا لأنه يسير. أصابه دبوس أو مسمار أو نحو فخرج دم ليس بالكثير، يمسحه ويصلي ولا يؤثر عليه. فيه دمل انفتح خرج منه قيح أو صديد فمسحه وصلى فلا بأس عليه. إذن فليسير من غير السبيلين غير البول والغائط يعفى عنه. نعم. وظاهر مذهب أحمد أنه لا حد للكثير إلا ما فحش، لقول ابن عباس: قال ابن عقيل: إنما يعتبر الفاحش في نفوس أوساط الناس لا المبتذلين ولا الموسوسين، كما رجعنا في يسير اللقطة الذي لا يجب تعريفه إلا ما لا تتبعه همة نفوس الأوساط. إلى ما لا تتبعه همة نفوس الأوساط. وعن أحمد أن الكثير شبر في شبر، وعنه قدر الكف فاحش، وعنه قدر عشرة أصابع كثير، وما يرفعه بأصابعه الخمسة يسير. قال الخلال: والذي استقر عليه قوله أن الفاحش ما يستفحشه كل إنسان في نفسه. نعم. إذن قلتم إن الخارج من غير السبيلين إذا كان كثيرا نقض، وما كان قليلا لم ينقض. نقول: نريد حدا يفصل بين القليل والكثير حتى نعرف هذا. قال الإمام أحمد رحمه الله: لم يرد حد فاصل بين القليل والكثير، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن مقدار كذا قليل ومقدار كذا كثير، ولا حصل إجماع من الصحابة فمن بعدهم على أن هذا قليل وهذا كثير. إذن ما هو القليل والكثير؟ نقول: إما أن نقول إن هذا يعتبر بحال أوساط الناس، الوسط، لأن الناس طرفان ووسط. طرف لا يهمه، لو خرج منه دم كثير يعتبر شيء بسيط يسير، وآخر لو رنى نقرة دبوس مثلا قال هذا فاحش، هذا قذر، هذا كذا، لا نعتبر هذا في دناءته وعدم مبالاته، ولا نعتبر الآخر في شدته واهتمامه، وإنما نقول الوسط. قد يقول قائل هذا يتعذر معرفته، إذا رأينا الدم اليسير ننظر في أوساط الناس نقول ماذا تقولون في هذا؟ قال ما كان في عشرة بمقدار 10 أصابع فإنه كثير، وما كان بمقدار 5 أصابع أو يأخذه المرء بأصابعه 5 فهو قليل. قيل هذا لا ينضبط كذلك، والذي استقر عليه الرأي والله أعلم أنه بحسب حال المرء، إن اعتبره فاحشا نقول له توضأ، وإن اعتبره يسيرا فلا بأس عليه. مثلا خرج من أنفه قطرة أو قطرتين، قطرة أو قطرتان دم مثلا، نقول هذا شيء يسير. إذا خرج منه كثير وامتلأ المنديل الأول والثاني والثالث مثلا، هذا فاحش ينقض الوضوء. وهكذا، فبحسب حال المرء بنفسه، إن استفحشه قلنا توضأ انتقض وضوءك، وإن لم يستفحشه ومسحه فلا شيء عليه. نعم. الثالث زوال العقل، وهو نوعان. الثالث من نواقض الوضوء زوال العقل. إذن الأول الخارج من السبيلين، الثاني الخارج من غير السبيلين. الخارج من السبيلين معتاد وغير معتاد كله ناقض. الخارج من غير السبيلين إن كان بولا أو غائط فهو ناقض، وإن كان يسيرا، وإن كان غير بول وغائط ففيه تفصيل، إن كان كثيرا نقض، وإن كان يسيرا فلا ينقض. نعم. الثالث زوال العقل، وهو نوعان، أحدهما النوم فينقض. الثالث زوال العقل، وزوال العقل نوعان، يعني يفقد المرء عقله إما بالنوم وإما بالإغماء والجنون ونحو ذلك. والنوم أنواع، النوم 4 أنواع، منهما ينقض الوضوء ومنهما لا ينقض الوضوء، فانتبه لهذا، لأن المرأة يبتلى بذلك كثيرا. نعم. أحدهما النوم فينقض لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من غائط وبول ونوم. وهذا الحديث دل على أن النوم ناقض من نواقض الوضوء. نعم. وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ. رواه أبو داود. ولأن النوم مظنة. العين وكاء السهم، العين المعروفة، يعني وكاء السهم، السهي حلقة الدبر، يعني اللي يسكرها ويحكمها العين ما دامت صاحية، فإذا نامت العين انفتح الوكاء، يعني محتمل احتمال كبير يخرج الريح. نعم. ولأن النوم مظنة الحدث فقام مقامه كسائر المضان. لأن النوم مظنة الحدث، لأن المرأة إذا نام خرجت منه الريح بدون أن يشعر. نعم. ولا يخلو من أربعة أحوال. النوم لا يخلو من أربعة أحوال: نوم المتكئ والمستلقي، ونوم الجالس، ونوم القائم، ونوم الراكع الساجد. أربعة أنواع، انتبه لها لأن الحكم يختلف فيها. المستلقي أو المتكئ على شيء نوع. النوع الثاني المتربع والجالس مثلا غير متكئ. والثالث نوم القائم، والرابع نوم الراكع والساجد. نعم. الأول أن يكون مضطجعا أو متكئا أو معتمدا على شيء فينقض الوضوء قليله وكثيره لما رويناه. نعم. الأول من هذه الأنواع الأربعة أن يكون مضطجع، يعني نايم مستلقي أو على جنب أو على بطنه، كله واحد ما دام ممتد على الأرض، أو متكئ على يمينه أو على شماله، أو معتمدا على شيء متكئ على ظهره فينقض الوضوء قليله وكثيره. لأن المرأة إذا كان مستلقيا مضطجعا أو كان متكئ على يمينه أو على شماله أو على ظهره لا يتحكم في نفسه، والغالب أن النوم يغلب عليه في هذه الحال. فإذا نام في هذه الحال فاحتمال خروج الريح منه احتمال كثير، فحينئذ نقول إذا نام مضطجعا أو متكئا على يمينه أو على شماله أو على ظهره فإن نومه وإن قل ينقض الوضوء لاحتمال خروج الريح. نعم. والثاني أن يكون جالسا غير معتمد على شيء فلا ينقض قليله، لما روى أنس أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء فينامون قعودا ثم يصلون ولا يتوضؤون، رواه مسلم بمعناه. ولأن النوم إنما نقض لأنه مظنة لخروج الريح من غير علمه، ولا يحصل ذلك ها هنا، ولأنه يشق التحرز منه لكثرة وجوده من منتظر الصلاة فعفي عنه، وإن كثر واستثقل نقض، لأنه لا يعلم بالخارج مع استثقاله ويمكن التحرز منه. الثاني من حالات النوم أن يكون المرء جالسا إما متربعا أو متوركا أو جالس على رجليه غير معتمد على شيء، هذا يسيره لا ينقض الوضوء. لما؟ لأنه ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، ولأن هذا يكثر وتعم به البلوى، ولو قلنا إن هذا يوجب الوضوء لقام ثلاثة أرباع من في المسجد ينتظرون الصلاة، عند إقامتها اضطروا للقيام للوضوء، وخاصة من كان في عمل في النهار ويرهق، فهو إذا جلس ولو يسيرا خفقت عينه وخفق رأسه، فعفي عن هذا اليسير. ولأن المرأة في هذه الحال يشعر بنفسه غالبا حتى وإن خفق رأسه، وهو متحكم بمقعدته لأنه متكئ عليها، فالغالب أن الريح لا تخرج منه في هذه الحال، بخلاف ما إذا كان متكئ يمينا أو شمالا أو على ظهره، فمخرج الريح سهل ومتيسر، بخلاف ما إذا كان متربعا أو متوركا فهو متحكم في مقعدته متكئ عليها، لا يخرج منه ريح بسهولة وبدون